ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ثم أن لهم يوم القيامة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الله على ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله عليك ورحمته لغم الطائفة منهم أن يضلوا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم وما يضلون إلا أنفسهم الغب وما يضرونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت ما فيها وتخلت الأرض من نفسك احنا غلابه ومش هتجي لطع اعمل معروف والعيال زعلانة مش هتجي حقوق اعمل معروف النبي اه النبي اعمل معروف الأرض هنا ونبت الساعات خليك ماشي مع المكاتب وإذا الأرض مدت وألقت

وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم.